الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسال الله تعالى ان يديمها علينا، نسال الله ان ييسر لنا امورنا وان يثبت لنا هذا الخير محيين ابدا، وان يجعل ذلك في موازين حسنات، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله عز وجل أخذ الذرية من ظهر آدم بيده اليمنى، وكلتا يديه يمين مباركة، فقال: هذه لهذه ولا أبالي، ولا يقبح نعم. في قول المصنف أن الله أخذ الذرية من ظهر آدم بيده اليمنى، قال: وكلتا يديه يمين مباركة. طبعا هذا مخالف لحديث، طبعا هذا هو الراجح، الراجح أن الكلام على يمين الله لا يفعله. هناك حديث عن عمر بن الخطاب أن الله تعالى ضرب على ظهر آدم ومسح على ظهر آدم فأخرج قبضة، فقال: هذه للجنة، والقبضة الأخرى كانت إلى النار. في رواية في عمر قال: ومسح بيده الشمال فأخرج قبضة، فقال: هذه إلى النار. وأيضا عندنا حديث في الصحيحين قال بيدي مسح بيده اليمنى، وقال: هؤلاء الجنة، ومسح بيده الأخرى، فقال في الصحيحين: قال الأخرى، ولم يقل الشمال. وفي مسلم انفرد فقال: بيده الشمال. وانفرد مسلم انفرد، وكانت الرواية من رواية عمر بن حمزة. والبيهقي نفسه قال بأن عمر بن حمزة ضعيف، والحق بأنه حسن الحديث أنه من رجال مسلم، لكن هو هنا البخاري حاد عن هذه الرواية لضعفها، فالمتفق عليه لم يذكر شمالا لكن قال بيده الأخرى. عامة عندنا مسألتان في هذا الباب: المسألة الأولى مسح ظهر آدم، كما قال الله تعالى: ودخل الله من بني آدم من ذريهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآيات. المسح ظهر آدم والإشهاد على النفس هذا كما قال العلماء هو مثقال الذر، صحيح؟ ميثاق، هو ميثاق الذر، هو الميثاق الذي أخذه الله على الجميع. زاك ابن عباس قال: فأقر الجميع، أقر الجميع، لكن لما جاءوا إلى الدنيا تمرد من تمرد، تمرد من تمرد، لأنه لما قال ألست بربكم أقر الجميع بربوبية الألف، قالوا: بلى جميعا. ولما ظهروا إلى الدنيا كل منهم يعني قد كفر بما أقر به، فهذا ميثاق يسمى ميثاق الذر. وأما حديث عمر بن الخطاب هو أن الله تعالى مسح على ظهر آدم فأخرج كل ذرية أو نسمة من الجنة، وقال: هذه للجنة، وبالقبضة الأخرى أو بالمسح الأخرى باليد الأخرى قال: هذه إلى النار. فهذا مسح ظهر آدم، وذكر فيه يد الله جل وعلا، ففيها إثبات اليد، وإثبات اليد بالكتاب والسنة والإجماع بل والعقل. الكتاب قال الله جل وعلا: مما عملت أيدينا، وقال الله جل وعلا: يد الله فوق أيديهم، وقال الله جل وعلا: لما خلقت بيدي، ذكرها مثنى وذكرها مجموعة وذكرها مفردة، ولا خلاف في هذا بحال من الأحوال. وأنا أذكر الآن يعني أجمل وأذكر وأؤسس، لما ذكرها مفردة قال: يد الله، والمفرد المضاف عند علماء الأصول يقولون أنه يعم، يبقى إذن لا ينافي التثنية ولا ينافي الجمع. قال الله جل في علامة: مما عملت أيدينا، هذا للتعظيم. وأما قول الله تعالى: لما خلقت بيدي، هذا المحكم على أن لله إيش؟ أن لله يدين، أن لله يدين سبحانه جل في علامة. لكن هل لله يمين وشمال؟ بعض أهل السنة والجماعة، هنا الاختلاف هنا في خلاف بين السنة والجماعة في هذه المسألة، والاختلاف هنا اختلاف في التطبيق لا في التأصيل. لما؟ لأن المسألة دائرة على صحة الحديث وضعف، فمن قال بصحة الحديث قال: نعم، يوصف الله بالشمال وشمال الله كاليمين، مفهوم؟ قالوا: وشمال الله كاليمين، وبهذا فهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يا رب يمين. قالوا: هذه فيها دلالة على المساواة بين اليدين، لأن في البشر الشمال أنقص من اليمين، فقالوا لما قال كلتا يا رب يمين دلالة على الشمال تساوي اليمين في كل شيء. مفهوم؟ هذا من صح الحديث. ومن قال بضعف الحديث هو الحديث هو الراجح وهذا الذي ندين الله به وأن الحديث ضعيف وأن الحديث صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلت هذا ربي يمين، فنحن نقول كلت هذا ربي يمين، هذا محكم محكم، كلت هذا ربي يمين، ولا سواء قلت من اليمن والبركة سواء قلت لك إن هي كلت هذا ربي يمين، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. فلا يوصف الله بالشمال لأمرين: الأمر الأول ضعف الحديث وصفاته توقيفية لا بد من دليل، الأمر الثاني أننا لو تركناها يتوهم الشمال يوهم النقص، وكل ما يوهم النقص لابد من نفيه وتنزيه الله عنه سبحانه وتعالى في علاه تعالى الله علوا كبيرا، فالله تعالى له الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة سبحانه جل في علاه. طبعا فيها أيضا أن الله تعالى قد قدر في الأزل أهل الجنة وأهل النار كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند أحمد خرج المسألة ومعه كتابان، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، فقال الذي في يمينه قال هذا كتاب بأسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم وأسماء وذريتهم ثم أجمل على ذلك، وهذا للذي في الشمال بأسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم وذريتهم ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان. قال رحمه الله تعالى: ولا يقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة. ولا يقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة. ولا يقبح الوجه، ورد النهي عن تقبيح الوجه في أكثر من حديث. قال مسلم قال مسلم لما أباح الضرب للنساء قال ولا تقبح، لا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تضرب الوجه ولا تقبح. وأيضا نهى مسلم عن ضرب الوجوه عن لطم الخدود، وهذا فيه مع نفس المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الشاقة والصالقة والحالقة برئ منها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إظهار العلة في ضرب الوجه أو لطم الوجه وعدم جواز لطم الوجه قال لأن الله خلق آدم على صورته. هذه طبعا أشكلت على كثير من العلماء، فبعض العلماء قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، هناك رواية أخرى فيها زيادة قال إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. قالوا إذن عندنا ضمير إن الله خلق آدم على صورته، إلهاء الضمير عائد على إيش؟ لغة الضمير يعود على أقرب مذكور، لغة الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا آدم، إن الله خلق آدم، فالهاء الضمير يعود على آدم. قالوا ويبين ذلك السياق والسباق واللحاق من المفسرات، الحق هذا قول رصين وقوي جدا. قالوا السباق قال طوله، يعني هو الآن عادت على آدم، وقال وأنا الصورة يفسرها طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا. فإذا الحديث برمات يتكلم عن خلق آدم، يتكلم عن الله جل في علاه. لكن الذي يجعل قوة بعض أهل السنة والجماعة في هذا الباب على أن الله خلق آدم وأن على صورته أن أن أن الهاء ضمير عائد على الله، استدلوا على ذلك برواية النسائي أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وطبعا في اختلاف عظيم جدا حديثيا فيه، وأنا فصلت القول قبل ذلك في السنة في غيرها فلا أعيد، والإخوة درسوا معي هذا الباب، لكن أنا أذكر والحق أن الحديث صحيح أن الله خلق آدم على سورة الرحمن، حديث صريح صحيح، حديث صحيح وهو صريح. فإذا قلنا بصحة هذا الحديث أن الله خلق آدم على سورة الرحمن، فإذا فيه مسائل. المسألة الأولى إثبات الصورة لله جل في علاه، إثبات الصورة لله، يعني الله يتصف بالصورة، نعم الله يتصف بالصورة نعم بالصورة، ولكن صورة تليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته، الدلالة على ذلك هذا الحديث. الحديث الثاني أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، أضاف الصورة للرحمن، إذن أضافت صفة للموصوف، فيضاف إذن يوصف الله بالصورة. أيضا عندنا حديث ظاهر جدا في إضافة الصورة لله جل في علاه أو وصف الله بالصورة، بأن الترمذي أخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي في المنام، قال رأيت ربي في أحسن صورة، في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. هذه تمسك بها ابن تيمية وقال إذا الله تعالى يأتي في صورة حسنة أو صورة أحسن، وكل يتفاوت الأمر عنده بكمال الإيمان أو نقصان مراتب الإيمان، كلما كان الإيمان أكمل كلما كانت الصورة أحسن، يعني كلما جاءه في صورة أحسن. والدلالة على أن الله تعالى يأتي في صورة غير الصورة حديث الشفاعة الطويل، قال فيأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها، فيقول من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول الله جل في علاه بينكم وبينه علامة. ثم في رواية أخرى غير هذه الرواية قال فيأتيهم بالصورة التي يعرفونها، فيأتيهم بالصورة التي يعرفونها، إذن أتاهم بالصورة لم يعرفوها، وأتم بصورة أخرى. وطبعا الصورة الأخرى التي فيها العلامة التي ظهرت وكشف عن ساقه فخروا جميعا سجدا. إذن يوصف الله بالصورة، نعم يوصف بالصورة، يوصف الله بالصورة. والله تعالى خلق آدم على صورته، نعم نعم خلق آدم، هذه المسألة الثانية، خلق آدم على صورته نعم. طب ما معنى؟ طبعا إذا خلق آدم على صورته إذن هذه صفة، هي صفة اسمها صفة الصورة. صفة الصورة تنضبط بالضوابط الثلاثة التي تكلمنا عنها قبل ذلك في جميع الصفات، وهي إثبات الصفة بلا تمثيل، بلا تمثيل. لا نقول صورة صورة صورة صورة الله كصورة آدم، حاشا لله، تعالى الله علوا كبيرة. صورة الله تليق بجلاله وكمال الله وعظمة الله وبهاء الله وجمال الله. صورة آدم أو صورة بني آدم هي صورة تضاف إلى بني آدم تليق بعجزه ونقصه وأنه مخلوق فقير إلى الله جل في علاه. فيوصف الله بالصورة على كما قلنا أولا على الضابط الأول بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. تقول صورة وتكيف، هذا لا يجوز، ولا تكييف. وأيضا إذ نزهت نزهت بلا تعطيل. يبقى إذن نقول إثبات الصورة لله جل في علاه على ما يليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله وعظمة الله جل في علاه. وإذا قلنا طبعا في قاعدة عند شيخ الإسلام يقول في كل اسمين يعني قدر مشترك وقدر مفارق، قدر مشترك وقدر مفارق. فلا بد أن تعلم أن القدر المشترك بين الاسمين صورة وصورة هو المعنى الأصيل العام، يعني لله وجه ولله يدان ولله رجل ولله ساق ولله قدم ولله أصابع ولله أنامل، هذا معنى الصورة والصورة، ده القدر المشترك. لكن يد الله ليست كيد البشر، عين الله ليست كعين البشر، فأصابع الله ليست كأصابع البشر. لك أن تعلم ذلك مما تفعل الأصابع. قال الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمة. لتعلم شوف عظم قدرة الله على وصفات الله جل في علاه. لا يمكن أن تصل لله فكرة. لكن القدر المشترك كما قلنا، هناك قدر مفارق قدر إيش مشترك. القدر المشترك هنا صورة، الصورة يعني يد وجه عين، هذا معنى. إذن لما يقول إن الله خلق آدم على صورته له يدان له وجه له ساق له قدم له أصابع له أنامل، هذا الصحيح من قولك أن له صورة، مفهوم؟ إذن هذه المسألة الثانية. ثم قال ولا يقبح الوجه. فإذا قال الله تعالى أنه خلق آدم على صورته فأنت كل وجه لا تستطيع أن تقبحه لأنه من فعل الله، وما كان من فعل الله فهو على الكمال. وأيضا لأنه صورة، أصل صورة، والله تعالى له صورة يعني له وجه، نعم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في صورة كذا. قال رحمه الله تعالى قد روى هذه الأحاديث الثقات من الصحابة. أي أحاديث؟ أحاديث الصفات، ممتاز، نعم. قال رحمه الله تعالى قد روى هذه الأحاديث الثقات من الصحابة والسادات من العلماء من بعدهم مثل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعائشة رضي الله عنها وأبي هريرة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجرير بن عبد الله. يعني هو بيقول هذه الأحاديث رواها الثقات من الصحابة والسادات من العلماء ممن بعدهم، يقصد ذلك أيضا تنويها على أن هؤلاء هم أخيار الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال رحمه الله تعالى وإن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا. وهو يقول بأن هذا الحديث جاءت من الثقات كابن عمر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وأيضا جرير بن عبد الله البجلي وأنس بن مالك، وهؤلاء خيرة الناس، أعظم الناس رواة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه يقول اطمئن قلبا أن هذا قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث الصفات عن الله جل في علاه، وصف ربه جل وعلا بصفات ونقلها الصحابة دون تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا حتى اعتراض ولا رجع النبي صلى الله عليه وسلم، بل باللغة السليقة قبلوا كل هذه الصفات عن الله جل في علاه. إذا فيه إشارة أخرى من الأهمية بمكان ردا على أهل البدع. ما هي الإشارة؟ صبري، هم قابلوا، نعم لم يعترضوا، نعم ماشي، جزاك الله خير. هذا الكلام من كلام المصنف، قال ورواه الصحابة والسادة تعالى العلماء. قلت فيه لفتة عظيمة جدا في الرد على أهل البدع، بس نعم هو أعلم واحد ردا على الشيعة اللي قالوا بالتدريس الصحابة نعم إبناء الصحابة والعلماء على قبول هذه الأحاديث التي فيها صفات الله جل في علا ممتاز لم يكن ما يقولونه دينا في السر يعني أنت قريب جدا مما أريد قريب جدا والله لو تذكرتم قول الأعرابي لابن أبي دؤات لأرحتم واسترحتم وأيضا لجدتم بالإجابة التي نريد نعم ممتاز ممتاز هو رد عليهم في إيش هو يقال له إيه يسعكم ما وسعهم يسعكم وما وسعهم لأنهم قابلوا هذه الأحاديث دون اعتراض دون تأويل دون تحريف فإذا يسعكم من ما وسعهم لما؟ لأنهم الأخير والأفضل والأعظم والأحكم والأعلم هذا ليس من عنديات أنفسهم لأننا نحتاج لمن يعدلنا وأنتم أيضا تحتاجون من يعدلكم أما هم يستغنون عن كل أحد في التعديل لما؟ عدلهم الله من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وأيضا عدلهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يقال لهذا كله كيف ولا لما بل تسليما للقدرة وإيمانا بالغيب كلما عجزت العقول عن معرفته فالعلم به وعين الهداية فيه الإيمان به والتسليم له وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله هو أصل العلم وعين الهداية لا تضرب لهذه الأحاديث وما شاكلها المقاييس ولا تعارض بالأمثال والنظائر جزاك الله خيرا هو يقول الآن أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله وهذه صفة ثابتة لله جل في علاه النزول والمجيء كل ذلك ثابت لله جل وهي من صفات الأفعال وهذه رد على البدع الذين يؤولون صفات الأفعال ولا يثبتونها لله جل في علاه أوهمت عندهم تشبيها لذلك فروا بالتعطيل وكيف أنت لو أخذتها بضابط ما قاله الله تعالى ليس كمثله شيء لأرحت استرحت في هذا الباب ليس كمثله شيء اثبت الصفة مع مع مع مع مع التنزيه على أن يشابهه شيء لأن الله تعالى أتى بها في آية واحدة ليس كمثله شيء ثم أثبت وهو السميع البصير فالنزول صفة من صفات الله تعالى من صفات الأفعال لذلك ترى في النزول أن الله تعالى يفعله وقت ما شاء سبحانه وتعالى فعله وبين مشيئته في نزوله والنزول يكون في الليل والمجيء أيضا وجاء ربك والملك صفا صف هل ينظرون إلا يأتيهم الله والإتيان أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة فينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا وهذا نزول يليق بجلاله وكماله في النزول مسألتان طبعا فيها ثلاث مسائل المسألة الأولى النزول يدل على العلو يستدل العلماء على علو الله تعالى بقول سلم إن الله ينزل من السماء لأن النزول لا يكون إلا من علو وعلو الله جل في علاه له أدلة كثيرة الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء يعني من فوق السماء من على السماء فالعلو له أدلة كثيرة والنزول من الأدلة التي تثبت العلو ينزل ربنا إلى السماء الدنيا والنزول إلى السماء الدنيا وهذا هذه المسألة والمسألة الثانية إثبات النزول لله جل في علاه والنزول هذا نزول عطاء وجود ومغفرة وهذه من رحمة الله تعالى بالعباد وأيضا النزول هنا شهود أعظم الصلوات قدرة وهذه من الأدلة التي استدل بها الإمام الشافعي على أن صلاة العصر على صلاة الفجر هي صلاة الوسطى لأن الله جل في علاه يشهدها وصراحة الأدلة على أن صلاة العصر أن صلاة الفجر هي صلاة الوسطى أدلة كثيرة جدا وقوية جدا لولا التصريح لولا ما جاء من التصريح من قول صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فقط هذا الذي أخرج المسألة ولكن كما قلنا هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على فضل سورة فضل صلاة الفجر أولا نزول الله تعالى نزول مغفرة ونزول توبة ونزول عطاء وهذا من فضل الله لأن الله تعالى يدنو من عباده فيعطيهم يدنو من عباده فيباهي بهم الملائكة يدنو من عباده فيغفر لهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في غير ما موضع نزول كل ليلة هذا نزول عام هذا نزول عام وهناك نزول خاص نزول عام ونزول خاص أما النزول العام في كل ليلة وجاءت الأدلة على مراتب قال ثلث الليل الأول ثلث الليل الآخر صحيح وسط الليل. فهنا الأدلة جاءت هذه كلها موجهة. والأصح على ما قال شيخ الإسلام تيمية في الجمع بين الأدلة أنه ينزل ثلث الليل الأول. طيب فيبقى النزول إلى شهود الفجر. لأنه لو قلنا نزل ثلث الليل الأول ثم ذكرنا الحديث الذي يذكر أنه ثلث الليل الآخر، فإن كان نازلا ثلث الليل الأول فهو نازل في ثلث الليل الآخر، مفهوم؟ مع شهود الفجر. لكن لو قلت النزول ثلث الليل الآخر ألغيت معنى حديث عندنا وهو ينزل ثلث الليل الأول. وهذا الجمع الأدلة. هل فهمت؟ يعني غيرت قولك انت لي الأدب قبلت أسف. ده فين دي؟ لا فين لان انا انت سمعت السنة؟ وانا قلت كده يا في الشريعة في السنة قلت لهذا الجمع. سورة اعتقاد انت في السنة سمعتها؟ مش سمعتها في السنة؟ لا قلتها. اولا انا استطلت عليك، انا اسف، اعتذر لك، انا اعتذر لحضرتك، اعتذر لك، بس انا فوجئت انك طلعت عملت حجر، هو حجر طلعت كده هكذا، فانا استغربت ايش هذا. اعتذر، انا استطلت، انا اعتذر، اعتذر لحضرتك. قبلت عذري عشان ابدا الدرس. نعم، هو الحق ان الادله جاءت ثلث الليل الاول ثلث الليل الاخر، وعندي في الايه شهود الفجر، اما ان نجمع واما ان نرجح. فنقول الاصل ثلث الليل الاول. لو انا حتى لو قلت انه ثلث الليل الاخر طيب ورجحت، يبقى هذا جعلني انا تغافلت او اغفلت النظر الى حديث الثلث الليل الايه الاول، حديث صريح في الصحيح، فاهم؟ وممكن يقال بقى انه لما يقول ينزل ربنا ثلث الليل الاول وثلث الليل الاخر، يبقى يقصد بذلك اخر ثلث الليل الاول، لان هو بدايه ثلث الليل الايش الاخر. لكن هذا انا ما قلته، انا ممكن اكون رجحت كما تقول انت، وبعد ذلك تبين لي ان المساله على الجمع اولى في هذا الباب، المساله على الجمع اولى. والا لما نرجح هذا القول ماذا نفعل بقول السلام ينزل ثلث الليل الاول؟ يبقى لا تعارض على الجمع اللي انا قلته. طيب شفت؟ لا تعارض، يبقى على ما قلت انا، يبقى على الجمع، يعني فاهم؟ لا ما اقصدش، انا الان عايز افهم. انا لو على قولك طبعا انت موثق عندنا، قلت انا الراجح ثلث الليل الاخر، ثلث الليل الاول اين يذهب؟ خلاص على الجمع هو الان برضو، على الجمع برضو، فاهمني؟ فالجمع الاولى ان هو يقال انه ثلث الليل الاول، لان انا قلت ثلث الليل الاول يبقى اذا لا يمكن ان اغفل ثلث الليل الاخر، ولا اغفل ايضا ايه شهود نصف الليل وشهود الفجر. لكن لو قلت ثلث الليل الاخر يبقى لابد ان اغفل الوسط واغفل ثلث الليل الاول، مفهوم؟ فهمتك انا فهمتك. لكن انا اقصده، شوف لو انا قلت دول بعد معنى ذلك انه نازل في هذا الوقت، ده يفهم الكلام في الناحيه في الناحيتين. لا سيب الجمع، المتاخر ناسخ ليه المتقدم، ينتهي. هذا الذي ادين الله به الان، الذي قلته الان ادين الله به. يعني الان هو ممكن يقال بذلك ان التعدد ان هو تاره ينزل ثلث الليل الاول، تاره ينزل ثلث الليل الايش الاخر، طار يشهد الفجر. اما يشهد الفجر لا يصح فيه قول طار، لا ينفع. ليه؟ ها شهود مشهوده، خلاص الايه عندنا ان قران الفجر كان مشهودا، خلاص. طيب ومشهودا بعض العلماء قال مشهودا تشهد الملائكه فقط، وصحيح الرجل يشهد الله جل وعلا. طب خلاص هذا الذي بقوله انا الان، طب هذا الذي اقول الان، ما هو انا بقول لك هذا الذي يقوله الان. انت ايش تقول؟ تقول يعني هو تارة ثلث الليل الاول تارة، يعني نفس الليله عدد النزول. ايوه شيخنا، ماشي هو ينزل سبحانه وتعالى السوس الاول قدر فيه مش مستشكل. طب انا عايز افهم اقول منه يا له يا له ما انت هيلزمك انك تقول كده هو صرح بيها انما انت جبان مش قادر مش قادر انت جبان وانا اجبل منك في هذا فاهم فمش هتقدر تقول الان هو لازم اللي انت بتفكر فيه هو ما قاله الدكتور اتفضل مش كيفت ما انت الان بتقول نزل فقط سلسل الاول طب وبعدين نزل سلسل الليل نزل نصف الليل اللي هو اخر سلسل الليل الاول طب وبعدين نزل سلسل الليل الاخر يبقى حاجه من هنا تقول هو نزل من سلسل الليل الاول الى الشهود فاهم حضرتك لان ما في فارق نزول يسمى نزولا لانه في الاصل هو الله تعالى على العرش فيسمى نزولا لانه على العرش والاولى من كده فين العفريت الصغير هات الروايات تصريحا الان هذا افضل شيء الايات تنظر فيها تنهي لك المساله عشان الاختراعات الطيبه بتاع الاخوه اهل العقائد عامه نتكلم عن وصف النزول وبعدين الاحاديث تفصل لنا في النزاع نزول هو نزول مغفرة وعطاء ونزول توبة نزول كله بركة وأيضا هناك نزول خاص فيه ما فيه من إيش المباهاة والمغفرة فأما نزول المغفرة والتوبة قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الأول أو قال الآخر نزولا يليق بجلاله بجلاله وكماله قال فيقول أو ينادي هل من سائل فأعطيه فهو نزول عطاء وقد قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ماذا تفهم عمر من قولي هل من سائل فأعطيه لا أنا عايز بس الأدلة لا إنشاء إيه أي إنشاء لا إيه اللي إنشاء لا السؤال أحلى سألته لا لا هو لا ممتاز هو أصالة اللفت هذا أنك لن تعطى حتى تسأل هل من سائل في النزول هذا لن تعطى حتى تسأل يعني في النزول ان كان نزول فيه بركه لن تعطى حتى تسأل وهذه فيها نعم هي في هذا والا فالله تعالى قال وما بكم من نعمه فمن الله فقد ابتدأك بجميع من الخيرات لكن في النزول قال هل من سائل فاعطيه مع ان النزول لا تعالى كله بركه وعطاء لكنك لن تعطى حتى تسأل وهذه اصلا على التأصيل العام ان الله لا يمل حتى تملوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته لكنه قال فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم تخطون بالليل النار إلى آخر الحديث قال فاستغفروني أغفر لكم هل من سائل فأعطيه هل من داعي فأستجيب له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه لذلك كانوا يقولون بأن السحر من أفضل الأوقات التي يسمع فيها الدعاء لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أي دعاء أسمع قال جوف الليل أي دعاء أسمع قال جوف الليل حديث طيب نعم ورد أن ننزل ثلث الليل الأول ولذلك قلنا نأتي بالأحاديث الثلاثة هذه الأحاديث تفصل لنا هذه ليست لي لك نزول كما قلنا عطاء وجود وكرم ومغفرة هل من سائل فأعطيه هل من داعي فأستجيب له قال هل من مستغفر فأغفر له وأيضا هذا الوقت وقت مغفرة من استغفر ربه غفر الله له سبحانه جل في علاه وهذا في كل ليلة وهذا الوقت مبارك جدا لذلك وأيضا إذا قلت وريم هذا الوقت بالذات لأن هذا الوقت يعجب ربنا في هذا الوقت لما للخروج عن النظائر الجميع كلهم إذا أرخى الليل سدوله وغارت نجومه يحلو النوم في هذا الوقت جدا في هذا الوقت فهذا الوقت نرى أحدا قد قام مناجيا متضرعا متقربا متزللا متمسكنا لربه جل في علاء هذا من خيرة الناس لذلك كانت المكافأة عظيمة جدا هل من داعي فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وفي رواية الطبراني قال هل من مستشفي فأشفي له فأشفيه يعني إن كان مريضا فأرجى أوقات الدعاء للشفاء ولا تعجيل الشفاء هو جوف الليل، هو في جوف الليل في الصحر. فإذا النزول لا جعل نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه. وهنا يقول حتى الحديث عندنا ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر أو حتى يطلع الفجر. هذا حديث أيضا يبين ذلك أنه إلى طلوع الفجر، حتى يطلع الفجر. حتى هنا هل هي للغاية وهل يدخل المغاية في الغاية أم لا؟ الصحيح في الآية أن المغاية يدخل في الغاية، لقول الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر مشهودا، كان مشهودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في غير ما موضع، حتى أن الله تعالى حتى هنا كإلى كقول الله تعالى: فاغسلوا أيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. هل يدخل الغاية في المغاية في الغاية أم لا؟ صحيح رجح أنه يدخل كما قلنا، وهنا أيضا يدخل، لأن الله جل وعلا قال تصريحا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أنا عايز الروايات بسرعة يا إخوة، أنتوا فين؟ وفي قول المصنف: ولا يقال له لهذا كله، ولا يقال لهذا كله كيف، هنا نفي التكييف. ونفي التكييف هنا ليس نفي الإثبات، نفي معرفة التكييف. وقال بلا كيف، يعني بلا كيف معلوم، لكن الكيف موجود نعم لكل صفة، لأنه لا يتصور أبدا صفة من غير كيفية، لا يتصور أبدا صفة من غير كيفية، فهي صفة فيها كيفية، لكن هذه الكيفية من الغيب لا يعلمها إلا الله جل في علاه. ولا لما، لأن الله تعالى لا يسأل ما فعلهم يسألون، وهذه من صفات الأفعال، وهي من الكمالات، وهي من صفات الكمال والبهاء والجمال والعظم. قال: بل تسليما لقدرة الله وإيمانا بالغيب. وهذا فيه دلالة واضحة جدا أنك تسلم لله، أسلم ما يكون لقلبك ولإيمانك تمام التسليم لله جل وعلا. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ولا يعترض بأن إبراهيم قال: ربي أرني كيف تحيي الموت، أنه لم يسلم، بل هو سلم تسليما تاما في كل شيء، لكنه أراد العلو بإيمانه. إذ المغبر ليس كالمعين، الخبر ليس كالمعينة، فأراد المعينة من أجل رقي الإيمان. ولذلك لما قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلب، طلب العلو في مسائل التصديق. وهذه فيها دلالة أن التصديق أيضا يعلو وله مراتب متفاوتة، تصديق في الإيمان له مراتب متفاوتة. وأنبل الناس وأعظم الناس إيمانا أعظمهم تسليما لله ولرسوله. وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا من باب الإيمان بالغيب، وهو ركن من أركان الإيمان، بل هو ركن ركين من أركان الإيمان. لذلك قال الله تعالى مادحا المؤمنين، قال: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. نعم نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: ثم الإيمان، لا، هو قال: وعين الهداية فيه الإيمان به والتسليم له وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله، هو أصل العلم وعين الهداية. كما قلنا: لا يرزق المرء الإيمان الحق إلا بعظم التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: هو أصل العلم وعين الهداية. لا تضرب لهذه الأحاديث وما شكلها المقاييس، ولا تعارض بالأمثال والنظائر، لأن الله تعالى قد ضبط لنا هذا الضابط على ما قالوا بالبلاغة والفصاحة، ضبط لنا هذا الضابط بجزئية من الآية إن صح التعبير: ليس كمثله شيء. لا تمثيل ولا تشبيه. طبعا الأوضح والأرجح أنك تقول: لا تمثيل، لا تمثيل ولا تشبيه. نعم. نزول عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم هو من أولي العزم من الرسل، وعيسى بن مريم آية من آيات الله جل وعلا، دل على عظيم ربوبية الله جل في علاه. فإن الله بيّن لنا تنوع الخلق للدلالة على عظيم ربوبيته، فقد خلق الله جل في علاه آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من أب دون أم، خلقها من ضلع الرجل، وخلق عيسى عليه السلام من أم دون أب، ثم جميع الخلق من مامين من أب وأم. قال الله جل في علاه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. حديث في مسند أحمد، علي بن أبي طالب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشبه ما تكون أنت بعيسى بن مريم. كيف؟ ففي الحديث الأول قال ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا ذهب شطر الليل فيقول من يدعوني. طبعا إذا ذهب شطر الليل فيها دلالة أنه يبقى إيش ثلث الليل، يعني لا يخالف حين يبقى ثلث الليل، فيدعوني ما استجيب له، فمن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى إذا ذهب ثلث الليل فهو أيضا وقت القيام لقوله إذا بقي ثلث الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. شوف هذا حديث مخالف جدا الحديث اللي قلناه، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأخير، ثاني يبقى ثلث الليل، يمضي ثلث الليل الأخير، فأقول أنا من عبادي إلى آخر هذا الموضوع. تهدى كده دخلنا احنا فاهم، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، وهذا الأصل في هذا، ينزل ربنا كل ليلة سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، جيد، ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الأخير، وكلها الروايات نفسها في الأول، لكن يمضي هذه هي المختلفة. نعم، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول يقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يسألني. يبقى هنا إذا مضى ثلث الليل الأول فيها دلالة على أننا يمكن أن نقول مضى ثلث الليل الأول، والنزول يكون حين يبتدئ ثلث الليل الأخير، فلا مخالفة بينه وبين حديث ثلث الليل الأخير. ثم رجع إلى الرواية الأخرى ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الأخير. وجاءت مبهمة هنا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا التي نصف من شعبان، وهنا على على على الإطلاق ينزل ربنا تبارك وتعالى حين أبقى ثلث الليل وسكت، وطبعا المطلق يحمل على المقيد في الآخر حين أبقى ثلث الليل الآخر. يظهر أنا هرجع معك على ما قلت، ما فيش ولا رواية تانية، في رواية أخرى في أيوة، وكلها ذكرت الأول ولصت والآخر نصف. ممكن بقى حضرتك تكتب صح، ها تعال اكتب ينزل ربنا ثلث الليل الأول، هات ما ده اللي عايزينه احنا، ثلث الليل الآخر جاءنا، فأنا هاتها أو هاتها شطر الليل، فهمت؟ هذا هو. طيب بالنسبة لعيسى عليه السلام كما قلنا هو آية معجزة من المعجزات، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عيسى من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه دخل الجنة على ما كان من العمل، أو قال دخل الجنة من أو فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وعيسى عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل، وهو الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بينه وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نبي، ولذلك هو ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح في عيسى عليه السلام أنه لم يمت، إلى الآن هو في السماء. وأما قول الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، متوفيك الوفاة تكون الوفاة وفتان، وفاة كبرى ووفاة صغرى، وفاة الكبرى هي وفاة الموت، والوفاة الصغرى هي موتة الليل أو النوم التي أنهم قال الله جل في علاه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن الاحتمالية واردة في قول الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي، إني متوفيك ورفعك إلي. فالعلماء يقولون في هذا الباب الوفاة هنا يقصد بها الوفاة الصغرى، أنامه الله جل وعلا وصار على جناح ملك وصعد به إلى السماء. لما؟ لقول الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولذلك قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن به ها قبل موته وما القيامة يكون عليهم. يبقى قبل موته هنا في حديث أبو هريرة قال قبل موته، هو الذي فسر هذه الآية بأنه يعني بعد قيام الساعة، عند قيام الساعة أو عند النزول في آخر الزمان، هذا معنى الآية أو تفسير الآية. نزول عيسى عليه السلام لابد أن نتكلم فيه من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن نزول عيسى، هل ينزل عيسى عليه السلام أصلا أم ينزل فرعا أو ينزل بشريعة ناسخة أو ينزل تابعا. والصحيح أن عيسى عليه السلام في آخر الزمان لا ينزل إلا تابعا. عيسى عليه السلام لا ينزل إلا تابعا للنبي السلام في كل شيء. الدلالة الأولى بأن الأدلة العامة بأسرها أثبتت تبع أن الأنبياء بأسرهم حتى إبراهيم عليه السلام يكون تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى حين الإسراء أحيى له الأنبياء فصلوا جميعا خلفه وهو إمامهم بأبيه وأمي. وأيضا قد قال سلم بيد لواء الحمد الجميع ينضوي تحت هذا اللواء يوم القيامة، وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وفي العموم أيضا قول الله جل في علاه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمر بن الخطاب فوجد بيده أوراق التوراة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها ابن الخطاب أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا وموسى باتفاق أعظم قدرا من عيسى عليه السلام. يعني الخمسة أولو العزم من الرسل هم أعظم الأنبياء قدرا، لكن تفاوت الدرجات إبراهيم ثم نوح ثم موسى ثم هو محمد صلى الله عليه وسلم أول خلاص موسى ثم نوح هذا عامة هي المسألة على الخلاف الترجيح في هذا خلينا نثبت فيها، لكن موسى عليه السلام باتفاق هو أعظم قدرا من عيسى عليه السلام. قال عليه السلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الجميع يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فعيسى ينزل تابعا هذه بالعمومات. وبالخصوص لما نزل الإشارة الأولى في هذا الباب نزل عيسى عليه السلام على جناح الملك وقد استوت الصفوف وقام الإمام وهو المهدي وقام الإمام ليصلي بالناس فنظر إلى عيسى فعلمه بوصفه فقال تقدم يا روح الله، فقال له لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. فلما عيسى عليه السلام هو الأولى بالصلاة لأنه نبي من أولي العزم من الرسل يترك الصلاة ودخول المهدي فيها دلالة واضحة جدا في الإشارة أنه نزل تابعا نزل تابعا هذه كرامة هذه الأمة كرامة لهذه الأمة أنه أحد الناس صلى خلفهم أعظم الأنبياء. النبي صلى خلف عبد الرحمن عوف خلف أبي بكر وأيضا عيسى عليه السلام يصلي خلف المهدي إمامكم منكم تكرمة الله لهذه وهو منكم تنظر إذا نزل هو إتماما لهذه الشريعة. ولا يستشكل علينا بأنه لما ينزل عيسى عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية مع أن سلم لم يكسر الصليب عند الذمة لم يكسر الصليب ولم يقتل الخنزير بأبي هو وأمي ومع ذلك قبل الجزية، يبقى إذن لو قلت أنه نزل تبعا فكيف بهذه الأحكام؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات والنسخ غير وارد لأن السلام قد مات والنسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم غير وارد بحال من الأحوال، الوحي قد انقطع صحيح ولا لا؟ والأحكام قد استقرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكسر الصليب عند الذمة أيضا السلام لم يقتل الخنزير، هذا إشكال عظيم. كيف بقى؟ هو كلام متين جدا لكن كيف؟ طب هو عارف على ذلك خلافة لما أسس هو طب ما بقى ناسخ لشريعة أول الزمان خلاص الرجل خلاص ما انتهى ابتسم لكن إجابة سديدة جدا وربي حفظك ربي هو خلاص الإجابة السديدة في هذا الكلام نقول ضرب الجزية. طيب أنا هسألك على الدلالة على الإشارة على التوقيت ضرب نعم لحظة ضرب الجزية نعم وكسر فهو حجر يقول كلام متين طبعا يقول نعم هي من شريعة محمد. قلنا كيف والأحكام؟ قال هذه أحكام مؤقتة بوقت والإشارة والدلالة أنها مؤقتة بوقت لما قال سلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب فقال عمر الخطاب قال إنه علق الأمر على مشيئة الله وقد شاء الله أن نجليكم من هذا المكان. فهو أصلا التوقيت توقيت إلى نزول عيسى، يعني هذا حكم مؤقت إلى نزول عيسى وعيسى والدلالة كما قال الأخ الكريم أن النبي أخبر بذلك كأنه قال وقد وقت توقيتا وهذا التوقيت آخره عند نزول عيسى عليه السلام. فلا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل جزية ويكسر الصليب ويقتل ويقتل الخنزير، وتكون الدعوة واحدة، والدعوة واحدة دعوة الإسلام الواحدة. جزاك الله عنا خير، أحسن الله عليك. فهذه المسألة الثانية من الكلام على عيسى عليه السلام. نزول عيسى عليه السلام أيضا فيها كما قلنا قتل الدجال وإراحة الدنيا بأسرها من أعظم فتنة من خلق آدم إلى يوم القيامة، ألا وهي فتنة الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فيقتله عيسى عليه السلام عند باب لد ومعه المؤمنون، ثم بعد ذلك بدعوة عيسى عليه السلام ودعوة المؤمنين بأن الله يهلك يأجوج ومأجوج، وهذه أيضا من أعظم المنن على المنفعشون في رغد العيش سنوات، ثم يموت عيسى ثم يصلي على المسلمون، ثم بعد ذلك تأتي الروح التي تقبض المؤمنين ولا يبقى في القوم إلا شر الخلق، لا أحد يقول الله الله. نعم، هنا عندنا من الروايات. نعم، يقول عن ثابت أنهم سألوا أنس عن خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أخر الرسول صلى الله عليه وسلم الأشياء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل، ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا صلاة. قال أنس كأني أنظر ربي إيش هذا، ده هو بشوف الأخوات فضلة فهم يا عم أنتوا خلاص، هي ما لا يأتي بها إلا تاء التأنيس. لذلك إذا أردت أحد تتكلم عنه في فحولة العلم يقولون فهامة علامة، لازم تاء التأنيس تأتي. قالوا برواية عائشة رضي الله عنها أرضاها ثلث الليل، روات أبو هريرة رضي الله عنها عنها أول الليل، ورواية عبد الله بن عمرو بن العاص شطر الليل، ثلاث روايات. مش عارف أنا النساء يعني ما أدري، سأشهد لهن بالعلم، سأشهد لهن بالعلم، بس خلاص هو ده. أنا نريد الروايات، الروايات هي تفصل في المسألة بأسرها وتتصل فيها بس هكذا. جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب، إذا عيسى عليه السلام ينزل، عشان ننتهي، عيسى ينزل إن شاء الله تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا الأحكام أحكام مؤقتة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم التوقيت عندما قال بنزول عيسى عليه السلام، كان قال والأحكام في الجزية وأن تأخذون الجزية، أن تأخذوا الجزية، فهذا بوقت حتى ينزل عيسى عليه السلام فيبطل الحكم بالجزية ولا يقبل إلا الإسلام. المسألة الثالثة فيها وهي بركة نزول عيسى عليه السلام أنه علامة من علامات الساعة، بركة نزول عيسى عليه السلام أنه علامة من علامات الساعة، لأنه من بركة نزول عيسى عليه السلام هو دحض الكفر وأيضا انتشار الإسلام، لأنه بنزوله ينمع، إذا راه أو سمع به ينمع الدجال كما ينمع الملح في الماء، وعيسى عليه السلام يقتل الدجال كما قلنا، وأيضا يقتل الكفرة وينشر الإسلام، ثم بعد ذلك تأتي الروح حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق. نعم، الحق أن هذا هو الصحيح، قاله أنت أشبه الناس بعيسى. لما؟ لأنه قد هلك فيه طائفتان، طائفة غلت وطائفة قد إيش ها، وطائفة قد انتقصت، وعيسى عليه السلام نفس الأمر. اليهود قالوا استغفر الله، يعني نسبوا أمه للزنا، وأما النصارى فقالوا أنه إيه إله أو ابن كذا، استغفر الله. وعلي بن أبي طالب نعم، الروافض الخبثاء قالوا إله، وقالوا ولا يعذب بالنار إلا الله، فأنت الله، حاشا لله، تعالى الله علوا كبيرا عن ذلك. وأيضا طائفة وقعت في علي فكفرته، قالوا حكم الكتاب، حكم الناس، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. فإذا هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على ذلك. خذ يا شيخ هذه الرواية طلعها من هنا، جزاك الله خير. نعم، بعدها قال رحمه الله تعالى: والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية يطأ الأرض إلا مكة والمدينة، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام بباب لد الشرقي بأرض فلسطين على قدر مسيرة ميل من الرملة. نعم، هذا الموضع بالضبط الذي يقتله الدجال، كما قال سلام: ما من فتنة توازي هذه الفتنة. أعظم فتنة في الأرض منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة هي فتنة الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما أو مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، ذكر منها طلوع الشمس مغربها والدجال والدابة ونزول عيسى عليه السلام، فلكن الدجال ذكره سلم في ضمن هذه أو الدجال هي نقول إرهاصات لهذه المقدمة لهذه العشر آيات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمقدمة العشر آيات نزول ظهور الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام، لأن المعركة الدموية الكبيرة التي تكون بين أهل الإيمان وأهل الكفران، ثم بعد ذلك الشرطة الثالثة التي اشترت الموت أو النصر، فينصرهم الله جل في علاه، فيصرخ الصارخ يقول الدجال في ذراريكم، فيخرج الدجال وتكون الفتنة العظيمة. وكما تعلمون أن الدجال الله تعالى منحه قوة عظيمة وقدرة عظيمة، وهذه القدرة يعني منحه الله تعالى أن يفعلها مرة واحدة لا تتكرر معه بحال من الأحوال. من عظيم فتنة الدجال بأنه يأتي إلى الأرض الخربة يقول أخرجي كنوزك، فتخرج الكنوز كعصيب النحل تخرج وتسير خلفه، ينظر إلى السماء فيقول أمطري فتمطر، ينظر إلى الأرض أخرجي كنوزي فتخرج كنوزها. وأيضا فإنه لما يخرج عليه الشاب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعظم الناس إيمانا، هذا الشاب الذي هو أعظم الناس إيمانا، ينظر فيه فيقول أنت الدجال أنت الأعور الذي قد قص النبي صلى الله عليه وسلم أو قد صفاه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، فيضربه ضربة فيشقه جزلتين، الأول يقول لمن معه أرأيتم لو قتلته ثم أحييته أتؤمنون بي ربا، لأنه أولا يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، يعني في أول أمره الدجال يدعي النبوة ثم ذلك يدعي الربوبية. فبعدما شقه جزلتين يمشي بين الجزلتين ثم يدعوه فيقوم، يقوم متهللا فرحا سبحان رب العظيم، من أعطاه هذه البصيرة، من أعطاه هذه القوة، من أعطاه هذه الصبر. فهذا ولذلك الإنسان بين أن هذا من أعظم الناس إيمانا في هذا الوقت ومن خيرة شباب المسلمين. فيقول بعدما تهلل فرحا يقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النبي يحذر الأمة من الدجال، وكان من خشية النبي على الأمة أنه كان يتلمس الدجال في كل وقت وحين حسب أنه سيخرج وهو موجود. لما ورد أن الرجفة والزلزلة أخذت أصحابه قال ما لكم ما بكم لو خرج وأنا فيكم فأنا حجيج، لا تخافون لا تراعوا، لو خرج وأنا فيكم فأنا حجيج، قال ولو خرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسي والله ها خليفتي على كل مسلم. فهو يقولون قام المسلم من الظهر أو من بعد الفجر إلى العصر وهو يتكلم عن الدجال، قالوا حتى ظننا أنه خلف النخل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من خوفه أن يخرج الدجال على أصحابه يتلمس ابن صياد، لأنه ورد فيه وصفا بأن هذا الوصف وصف الدجال، لذلك لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال أم لا، حتى بعد ذلك حدث بحديث تميم الداري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ ابن صياد، وكان اختبأه ليسمع له، وكان ينام بين شجرتين له زمزمة معروفة يزوم. فلما جاءت أمه نظرت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا صاف هذا محمد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة عجيبة، يقول لو تركته بين، يريد أن يعرف، وهذه دلالة فيها دلالة واضحة جدا على مسألة مهمة، ما هي يا عمر صحة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم تعلموا أن هذه مسألة خلافية بين العلماء، صحيح ولا لا؟ وهذه الله المستعان لتعلم أنه لا بد الإنسان أن يجلس يتدبر يتأمل ليدرك ويتعلم صحة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان أن يجتهد. وهذا فاصل في الخطاب، فقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيه، اجتهد في هذه القرائن المحتفة، هل هذا يكون هو الدجال أم لا؟ ولذلك قال لو تركته بين ثم ذهب إليه ثم قال له ما ترى، يريد يرى الدجل فيه، ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء، قال يأتيني صادق وكاذب، قال العمر الخطاب خلط عليه، ثم قال له خبأت لك خبيئة. كل هذا اختبار يختبره، ولذلك العلماء قالوا من ذهب إلى الكهنة لاختبارهم جاز له ذلك ما فعل سلم مع الدجال. فهذا الشيء الوحيد الذي فيه جواز الذهاب إلى الكهنة في هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له خبأت لك خبيئة، فقال له الدخ، قال اخسأ فلن تعلو قدرك، اخسأ فلن تعلو قدرك. فهذا من خوف من الدجال. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشهد استعادة بالله من أربع، وذكر من الأربع الاستعادة من النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المسيح الدجال. وقد وردت الآيات الكثيرة التي بينت ارتباط عيسى بالدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام، رأى عيسى عليه السلام ويتهادى من الرجلين يطوف بالبيت، ثم رأى خلفه رجل أعور كأنه ابن قطن، وذكر وصفه وقال هذا الدجال كان يطوف بالبيت، وهذه فيها دلالة أنه كان على الإسلام. ثم بعد ذلك كفر بالرحمن، ثم بعد ذلك ادعى النبوة، ثم ادعى بعد ذلك الربوبية، وليس أحد يحفظ قلبه ولا إيمانه إلا من حفظه الله جل جل في علاه. والدجال كما قلنا الحديث الطويل حديث الجساسة ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في حديث تميم الداري، وهذه من أعظم ما يلغز به العلماء، يقولون ما من أحد إلا وقد حدث عن النبي وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه، هو تميم الداري لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على الكرسي فابتسم. شوف ابتسم، هذا عجيب جدا. ولما ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ العقيدة موجودة، ابتسم يرحمكم الله إقرارا، ممتاز. ليس هو ابتسم فقال قد حدثني تميم الداري بحديث أعجبني، أن تميم الداري حدثني بحديث قد حدثته إيه إليكم، وقال على الدجال. ممتاز، أنا ما أردت ذلك، يعني ممتاز، هي المراتب المتفاوتة عامة وضع صحيح وارتقى. ليش؟ العين اليقين، وهذه دلالة واضحة جدا على المشابهة. ممتاز، لأن إبراهيم عليه السلام قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذه مشابهة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم، لأنه فرح جدا بأنه بلغ إلى عين اليقين أو علم اليقين. المخبر ليس كالمعين، ما يأتي فيأتيه بالحديث بنفس الحديث، وهو جاءه وحي من الله جل وعلا فوجده عيانا، فهذا الذي يفرح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرحا أيضا عندما قال فلان كان يقاتل بشجاعة وحمية، قال هو في النار. قالوا يا رسول الله ما رأينا أحدا قاتل مثل ما قاتل هذا، قال هو في النار. حتى كاد البعض يفتتن، فجاء أحد الصحابة فقال أنا صاحبه، حتى تتبعه فوجد أنه ابتلي بالجراحات فلم يصبر فوضع دبابة السيف إلى صدره فقتل نفسه. فلما جاء قال يا رسول الله الرجل الذي قلت فيه أنه من أهل النار قتل نفسه، قال أشهد أني رسول الله، وكان فرحا جدا، قال أشهد أن عيني اليقين، وأنا ارتقاء اليقين في هذا الباب. وأيضا الدجال كما قلنا من يعني من الاعتقادات المهمة جدا في الدجال أنه يمر على جميع الأرض، على جميع بقاع الأرض، مرا سريعا كالريح كأنما استدرته الريح، ولا يدخل مكة ولا المدينة، لأن مسلم قال أن الملائكة تحرس مكة وتحرس المدينة، لا يدخلها الدجال لكن نصيبه فيها لا يضيع، نصيبه في المدينة وفي مكة لا يضيع. ترتجف المدينة رجفة وتجفت مكة رجفة، فتخرج كل منافق إلى الدجال فيؤمنون به، لكنه لا يستطيع أن يدخل المدينة ومكة بحال من الأحوال. لذلك مسلم قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت في المدينة، فإنه شفيع لمن مات في المدينة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إذن الدجال كما قلنا يمر على جميع بقاع الأرض سوى المدينة ومكة. ثم بعد ذلك الله تعالى يخلص المؤمنين من فتنة الدجال بنزول عيسى عليه السلام فيقتله عند باب لد. نسأل الله جل في علاه أن يحفظنا من هذه الفتن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الفتن لا يستشرفها إلا جريء، فلا بد الإنسان في الفتن أن ينزوي وأن يبتعد عن مواطن الفتن. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى ثم الإيمان بملك الموت صلى الله عليه وسلم أنه يقبض الأرواح ثم ترد في الأجساد في نعم الإيمان بملك الموت، وملك الموت خلق من خلق الله من الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. وملك الموت كان يأتي الناس عيانا حتى رحم الله هذه الأمة فلم يأتيهم عيانا، ولذلك فإن ملك الموت جاء لموسى عليه السلام لقبض روح فلطمه ففقع عينه، وكان لموسى الحق في ذلك لأنه دخل بيته فوجد غريبا أجنبيا، فلذلك حفاظا على البيئة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رأيت سلم بمشاقص في يده، لرجل نظر من فتحة فيه أو قوة في الباب وجدت يختلو يريد أن يفقع عينه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من تطلع على أهل بيتي فألقاه ففقع عينه فعينه هدر. فهنا موسى عليه السلام لطمه لذلك ولم يعلم أنه ملك الموت، حتى جاءه مرة ثانية وقال إن الله يقول ضع يدك على متن ثور، قال وماذا بعد؟ قال تأخذ بكل شعرة سنة، قال وماذا بعد؟ قال الموت، قال إذن الآن، قال إذن إذن الآن ملك الموت يقبض الأرواح ومعه الأعوان، ومعه الأعوان، وهذه كما بيّن الله تعالى ونحن أقرب منه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قيل الملائكة وقيل بأنه إذا احتضر الذي يموت يحتضر، صحيح؟ يعني ليس يحتضر، يحتضر. يعني يحتضر؟ يعني تحضره الملائكة، تأتي الملائكة التي تعاون ملك الموت لخروج الروح، فكانت سهلة، خرجت إلى ربها جل في علاه معه حنوط من الجنة ويصعد بها في السماء، فيثنى عليه في جميع السماء عندما يثنى عليه، والآخر على العكس، نعوذ بالله من الخزلان. نعم، في حد أنكر ملك الموت؟ في ناس أنكروا وجود الله جل في علاه من أهل البدع؟ لا أعلم أحدا أنكره، أنا لا أعلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: والإيمان بالنفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه. هو أراد أن يأتي بهذه على الصور، لقول الله نفخ الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء، إلا من شاء الله. وقد بينا الخلاف بين أهل السنة والجماعة، النفخ ثلاث نفخات أو النفخ نفختان. أما النفخ ثلاث نفخات جاء به الحديث وهو ضعيف، والصحيح نفختان. الذين جعلوها ثلاثة جعلوا نفخة خاصة مستقلة، نفخة الفزع، والصحيح أنه كما قلنا نفختان، نفخة للموت ونفخة بعد ذلك، نفخة الصعق الموت ونفخة بعد ذلك للبعث والنشور. قال الإمام رحمه الله تعالى: والله كلم موسى تكليما. تكلمنا عن صفة الكلام؟ صحيح. طيب، يبقى إذن يثبت كلام الله جل في علاه، ويرد يأتي بالصفات إجمالا. نعم، واتخذ إبراهيم خليلا، وهذه الخلة، وقد ورد عن ابن عباس هم يحتجون به، وهذا كلام باطل. قالوا الكلام لموسى، والخلة لإبراهيم، والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، والخلة أعلى وأرقى من إيش؟ من المحبة. لكن ابن عباس ورد عنه قال الكلام لموسى والخلة لإبراهيم والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، وهذا ليس بصحيح في الحالتين، ليس بصحيح. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، والخلة أعظم من المحبة، تخللت محبة الله في مسالك الروح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيحين قال: لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فصاحبكم خليل، خليل الرحمن. فهذه دلالة واضحة جدا أن الله تعالى قد اتخذه خليلا. فمن قال بأن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد انتقص من قدر ما للنبي عند الله جل في علا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقد اتخذ الله محمدا خليلا بقوله: ولكن صاحبكم خليل الرحمن. قال رحمه الله تعالى: وعيسى ابن مريم روح الله. طبعا وعيسى ابن مريم روح الله، الإضافة هنا إضافة مخلوق للخالق، لأنها إضافة أعيان مستقلة، فالمعنى روح الله يعني روح من عند الله، روح من عند الله. فالله تعالى خلق روحه من عندي سبحانه جل في علاه. وما الدلالة على التقدير مع أن الأصل عدم التقدير؟ ما هو روح منه ممكن يخلق من تبعيده الآن. أنا أريد الآن الأصل عدم التقدير، التقدير من وين؟ يا لهوي عمر، أستاذ حجر، خلفت المحكم، وبعدين اتيني بالأدلة، عايز أشوف حاجة عيانة. شوفها، لم يرد ولم يولد، صحيح، لكن روح الله ايش فيها؟ طيب هو المحكم كيف تثبتونه؟ المحكم ان عيسى خلق من خلق الله فقط. يبقى اذا تاتي بايش؟ بالدليل. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب، ائت بالدليل. في طالب علم يتكلم من غير دليل؟ يبقى اذا روح من عندي الاصل عدم التقدير، والتقدير هنا جاءنا من دليل المحكم. قال روح الله وكلمته، وطبعا كلمته يعني الكلمة التي قال كن فكان، والدلالة في الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. سبحانه جل في علاه: إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال رحمه الله تعالى: قد أحيا الموتى. قد أحيا الموتى، سبحانه جل في علاه، في الدنيا قد أحيا الموتى، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فأراهم الله تعالى في قصة لأنه قال وأبرأ الأكمة، جزاكم الله خير. قد أحيا الموتى عن عيسى عليه السلام، وقد أحيا الموتى وأبرأ الأكمة. طب كمل الكلمة. قد أحيا الموتى وأبرأ الأكمة والأبرص وخلق من الطين طائرا، كل ذلك بقدرة الله عز وجل. يبقى هو شوف عجيب، نسب ذلك لمن؟ لعيسى. هذه فيها دلالة واضحة جدا على ماشي، ما قل جملة واحدة تظهر أنك أتقنت الباب. هي عندك، ها حسبت أنها عندك. كل أفعال العباد تنسب للعباد فعلا واكتسابا، وتنسب لله خلقا وإيجادا. يبقى إبراء الأكمة والأبرص وحياة الموتى فعل عيسى عليه السلام، صح ولا لا؟ لكن بقدرة من؟ يبقى تنسب لله خلقا وإيجادا، والعيسى فعلا. ولذلك هو كان يقول بإذن الله في كل فعل، بإذن الله. وهذه أيضا على العموم، وما تشاءون إلا يشاء. لكن هذا ما الفرق بينه وبين أفعال العباد العامة؟ أن هذه فوق العادة، فهي معجزة من المعجزات. أيضا تنسب لعيسى عليه السلام فعلا واكتسابا، وتنسب لله خلقا وإيجادا. نعم، وهو قال ذلك في الآيات صريحة، وأحيي الموتى. نسب ولا ما نسب؟ لكن قيادها، قال وأحيي الموتى بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده. نعم، غرس جنة الفردوس بيده في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث قد صرح فيه، قال إن الله غرس الجنة أو جنة عدن، جنة عدن بيده، إن الله غرس جنة عدن بيده. وطبعا في الرواية الأخرى: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي. فهنا هذا حديث ظاهر جدا بأن الله يعني قد بيده باشر خلق آدم عليه السلام، خلقه الله جل في علاه، خلق آدم بيده سبحانه جل في علاه. هو دي المحطة اللي انت بتحولها الأول، هو ميت لوحده. لا جزاك الله خير، ماشي تفضل كمل. قال الإمام رحمه الله تعالى: وما روي ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، واذكرني في ملأ أذكرك. نعم، خلق آدم بيدي، وغرس جنة الفردوس بيدي، وكتب التوراة بيدي. هو إثبات اليد لله جل في علاه، وإثبات لمباشرة الله جل في علاه، أن الله جل وعلا خلق آدم بيدي، وأن الله كتب التوراة بيدي، كما في حديث صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. ثم ذكر قال: أنت موسى، موسى بني إسرائيل، استفاك الله بكلامي وبرسالتي، وخط لك التوراة بيدي، وفي رواية كتب لك التوراة بيدي. قال رحمه الله تعالى: وما روي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. ما روي ابن آدم: اذكرني في نفسك، في نفسك أذكرك في نفسي، واذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير منه. طبعا هذا ما روي، هذا كلام عجيب جدا، لأن الحديث ثابت فين؟ في الصحيحين. وهذا يراجع المصنف في هذا الباب، أنه يقال ما روي، وقال ذلك أن النص الذي في الصحيحين ليس هذا النص الذي أتى به وبالمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من. في إثبات ذكر الله جل في علاه للعبد، وذكر الله للعبد هو الثناء الحسن عليه، والله تعالى يذكره بالثناء الحسن وبالمغفرة وبالرحمة. قال: فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، في إثبات النفس لله جل في علاه، وهذا فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة. فكثير من السنة والجماعة يقول النفس هنا المقصود بها الذات، النفس ما المقصود بها الذات. وابن خزيمة وغيره من أهل العلم يرون أن النفس صفة مستقلة، ونعم هي صفة من صفات الله جل في علاه، الحق أنها صفة من صفات الذات، النفس صفة لله جل في علاه. لذلك قال: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. ولذلك قال الله جل في علاه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك. قال عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. طب إذا قلنا تعلم ما في نفسي من كلام عيسى، هل يقصد ذلك ذاتي أم صفة النفس؟ صفة النفس. فإذا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أيضا فيها إثبات لصفة النفس لله جل في علاه. قال: فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من هذا الملأ، وهو الثناء الحسن عليه. وذكر الله جل في علاه في نفسي أيضا فيها دلالة واضحة جدا على المقابلة. إن أردت أن ترى ما عندك، ما لك عند الله، انظر ما لله عندك. هذه ظاهرة جدا في هذا الباب، وأنه لا يمكن أن تؤجر إلا أن تعمل. نقف عند هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.